مقابلة مقابلة مهندسين مثلا. نعم. أيضا تقطع جزء من الراتب مثلا إلى المستقبل إنه إذا سمح الله مثلا مرض أو كذا فعائلة تأخذ من هذا الراتب. لأنه طبعا كله في كسر أموال في المال الأساسي. نعم. وهنا لا يستطيع الا ان يدفع لان المقابل لا تسمح له بذلك. أظن هذا المثال لا يبعد كثيرا عن مثال السابق، لأنه مع أنه في اختلاف من ناحية ربما تعرض لبيانها، لكن سأقول هل هو لا يستطيع أن يعيش إلا بأن يكون عضوا في النقابة؟ أنا أجيبك أحد احتمالين، لا يستطيع أن يعيش فإذا سقط الحكم الشرعي عنه، وكان يستطيع أن يعيش بغير هذه الوسيلة المستنكرة كما أنت تصور، فإذا لماذا أيضا يرمي نفسه في مخالف الشريعة وهو يستطيع أن لا يرمي نفسه في هذه المخالفة؟ ثم أقول هو يعمل في النقابة فيقتطع من ماله قسم، ماذا يفعل بهذا المال؟ يودع في البنوك أليس كذلك؟ لا بدنا نشوف يعني شو وجه المخالفة هنا. بدنا نشوف هو ليه صور موضوع انه لا يستطيع ان يتقي الله. كل المهندسين اذا كانوا من ذوي المهنه يجب ان ينتسبوا للنقابه. انا فاهم هذا، بس بدي افهم هذا المنتسب للنقابه في ماذا خالف الشرع؟ لانه بيقول لا يستطيع الا ان يخالف الشرع. التامين على ففي اي شيء خالف؟ انا بدي رايه. نعم؟ التامين والتقاعد. التأمين والتقاعد كويس. نعم يدفعوا طبعا، يعني انا هلا منتسب للتقاعد. طيب انت موافق على المثالين؟ ما لكم لا تنطقون؟ موافق على المثالين ولا عندك غيره؟ يعني هو الامثله يمكن تكون كثيره يعني. معليش موافق اللي موافق انت امشي انا. كل منتسب إلى كل نقابة يدفع تأمين على الحياة؟ هذه مقدمات. أنا منتج للنقابة ولكن معليش هذا كله مفهوم. هذا المنتسب للنقابة في أي شيء يخالف الشريعة؟ يعني

ولذلك فهو لا يعتمد عليها، فتجاهل ما فعل ونقده 100 دينار. هنيك ما في عقل، هون في عقل، هنيك ما في عقل لأنه ما بيطلع من ايده غير هيك، أما هون في عقل لأنه شو بدريه هو أنه الخشبة وصلت لصاحبها، ولو وصلت شو بيضمن له أنه ذاك ينكر مثلا، وتصور اليوم وقع هيك شيء ما راح يساوي مثل ما سوى هذا الرجل. أما نقده 100 دينار قص عليه قصة الخشبة، قال والله أنا لما حان الأجل وعرفت أني لا أستطيع أن آتيك في الموعد المضروب فعلت كذا وكذا وجئت إلى البحر وزعمت الله وقلت يا رب أنت كنت الكفيل وأنت الشهيد، فتولى إيصال الأمانة لصاحبها. قال قد أدى الله عنك فبارك الله لك في ماله. يا ترى لو أخذ 100 دينار الثانية مين بيقدر يشهد عليه انه هو اخذ 100 دينار الاولى؟ لكن كما قيل ان الطيور على اشكالها تقع والارواح جنود مجنده، فما تعارف وما تناكر من اعترف. لذلك الغني طيب والمدين طيب، ولذلك كانت النتيجه أن هذا الغني ما أخذ إلا حقه بطريق البحر الذي لم يكن يفكر فيه أبدا. هذه كلها أمثلة لآثار اتقاء المسلم لربه تبارك وتعالى. أظن أنا تعبتك فحسبك. بارك الله. يلا كل وين صحن تبارك. تفضل. خلاص الدرس والدرس ما بيسمعوا. يلا تفضل بسم الله. يلا. في سند ضعف. من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. هذا رجل طالب علم وهذا الأمر الطبيب، فما بالك وهو على سفر. كل الآن الامتثال خير من الاكل. الامتثال هو الادب. طبعا قلت سؤالا وتفكر يعني وتجبنا بعد الاكل. تفضل.